وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللسامعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال رحمه الله: نعم. عقد ذلك بعد ذلك بقوله: باب النهي عن سب الريح. وهذا الباب أيضا مناسبا للباب الذي قبله، فالباب الأول فيه لوة واعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا الباب أيضا فيه اعتراض على شيء من قدر الله الكوني، من قضاء الله الكوني وتقدير الله الكوني، لأن الرياح تجري بأمر الله عز وجل. فالرياح التي تهب على العباد فتصيب بمصائب أو بشرور أو بأضرار هي أيضا من أمر الله وبتدبير الله عز وجل. فالذي يسبها كأنه يسب من أرسلها ومن أجراها سبحانه وتعالى. ولذلك قال: لا تسبوا الريح. فهنا باب النهي عن سب الريح، أي أن سبها مما ينافي الأدب مع الله عز وجل ومما ينافي كمال التوحيد، لأن المسلم إذا عقل وأدرك أن الريح بأمر الله تجري، وأنه هو أن تحركها وأن تسخيرها هو الذي يسخره ربنا سبحانه وتعالى، وسبها بعد ذلك، فحالك حال من سب الدهر. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ومن سب الدهر سب ما يكون في الدهر من الرياح والعواصف والأعاصير، فلعن وسبها لا يجوز أيضا، وهذا نوع اعتراض على قضاء الله وقدره. وإنما المشروع عند هبوب الرياح أن يسأل الله خيرها: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذك بالله من شرها وشر ما أرسلت به. إذن هذا الباب، باب النهي عن سب الريح، فيه دلالة على أن سب الريح مما ينافي كمال التوحيد، وأن سياق المؤلف له في كتاب التوحيد يبين أن سب الرياح وسب الريح لتهب أن فيه نوع اعتراض على قضاء الله وقدره وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى في تدبيره وتقديره، لأن الرياح تجري بأمر الله وتجري بتقدير الله سبحانه وتعالى. فهذا مناسبة هذا الباب كتاب التوحيد، أن سب الريح لا يجوز، وأن سبها من سب الدهر المحرم، وأن سبها من سوء الأدب مع الله عز وجل، وأن سبها من الاعتراض على قضاء الله وقدره. ذكر هنا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون من العواصف والرياح الشديدة فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها ومن شر ما أمرت به. وذلك أنك تستعين من أرسلها وتسأل من أرسلها خيرها وتستعين بمن أرسلها شرها، وهذا هو كمال التوحيد. فعندما يستشعر العبد أن هذه الرياح تهب بأمر الله، وأن الخير الذي فيها هو بأمر الله والشر الذي فيها هو بأمر الله، وثم سأل الله خيرها، كان فيه شيء من العبودية لله عز وجل، وفيه شيء من إظهار العبودية والفاقة والحاجة لربه سبحانه وتعالى، لأن الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. كذلك الاستعاذة فيها نوع افتقار وإظهار الذل والحاجة لربنا سبحانه وتعالى، ويعلم أنه بهذا التلاعب بهذا الخير بهذا السؤال بهذا التعوذ أنه يظهر كمال تحقيق توحيد الله عز وجل في عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى، ومن جهة إظهار الفاقة والحاجة والفقر لله عز وجل، حتى في هذه الرياح لتهب أن الذي يسيرها ويجليها هو ربنا سبحانه وتعالى، فسأل الله خيرها وتستعين بالله من شره. هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد من طريق الأعمش عن حديث أبي ثابت عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب وقد وقع في هذا الحديث خلاف من جهة رفعه ومن جهة وقفه، فقد رفع ابن فضيل ورفعه أيضا أبو عوانة ورفع عن الأعمش عن حبيب بن ثابت عن بر عن سعيد بن عبد بن أبزع عن أبي عن أبي مكعب، ووقفه غيرهم، وقفه جابر بن عبد الله عن الأعمش، واختلف أيضا عن شعبة مرة يرويه ويرويه موقوف مرة يرويه مرفوعا، وقد رجح النسائي وقفه. ومع ذلك نقول الحديث صحيح، وقد جاء ما يشهد له من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن حديث عائشة ومن أحاديث كثيرة كلها تدل على النهي عن سب الريح، فسب الريح لا يجوز، وهو داخل تحت عموم يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فالريح شيء من الدهر وشيء من ما يكون في الدهر، فسبها لا يجوز لأن الذي أجراها وأرسلها وسيرها هو ربنا سبحانه وتعالى، والموقف من باب الريح، لأن الريحة هي جند من جند الله عز وجل، والله أهلك بالريح قوم عاد وأهلك بها أقواما عتاة طغاة بأمر الريح، بل أن الله ما أرسل عاد الريح إلا بقدر الخاتم، ما يخرج من الخاتم من الهواء أهلك الله به قوم عاد، فكيف لو أذن الله بهذه الريح التهب على الأمم على أهل الأرض لا قلعت ما على الأرض من كل ثابت وصلب واشتثته من أصله، فالريح جند من جند الله عز وجل. وأما ما ورد أن المسلم يقول الله ما جعل ريح ولا تجعلها ريح، فهذا ورد في ابن عباس عند الطبراني بإسناد منكر وضعيف، لكن معنى صحيح أن الريح تأتي متفرقة بخلاف الريح تأتي مجتمعة، والريح الأكثر ذكرها في كتاب الله جاءت مفردة في مقام العقوبة ونزول الشر بعباده، وقد تأتي أيضا مفردة أي الريح على اسم الجنس ويراد بها الريح الطيبة، لكن الأكثر الأصل أن الريح إذا جاءت في كتاب الله فإنه يراد بها العذاب والسخط الذي أنزله الله عز وجل على من خالف أمره، وأما الرياح فتأتي في كتاب الله من باب نشر الخير من باب نشر السحب وإنزال وتلقيح السحاب الذي بأمر الله ينزل منه المطر. إذن موقف المسلم من الرياح إذا رآها وتضايق من حال الريح أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وإن يستعن أعوذ بالله ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، هذا هو المشروع. وفي هناك أيضا اللهم اجعل الرياح ما تجعل ريح، وهو إسلام ضعيف، اللهم اجعلها ريح اللهم اجعل رياح اللواقح، ورد ذلك أيضا في بعض أقوال السلف رحمه الله تعالى. عموما الذي يعني هنا أن المسلم لا يجوز له أن يسب الريح ولا أن يلعنها، وإنما المأمور به أن يستعيذ بالله من شرها وأن يسأل الله عز وجل خيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى في السماء أقبل وأدبر حتى إذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قوما أهلكوا بالريح العقيم، والرياح هي القبول الرياح تهب من أربع جهات، من الشمال ومن الشرق وهي الصباء، ومن الغرب وهي الدبور، ومن الشرق وهي القبول والريح الجنوبية، وكل لها اسم وكل لها تأتي بمعالم، فالشمال هي المبددة والرياح والجنوب هي الجامعة والصباء هي التي يكون فيها الخير والرزق بإذن الله عز وجل، وكل هذا بأمر الله. قال في مسائل الأولى النهي عن سب الريح، وهذا النهي على التحريم، النهي هنا ليس على الكراهة بل نقول على التحريم لأنها تدخل في معنى سب الدهر. المسألة الثالثة شأن الكلام النافع، إذا رأى الإنسان ما يكره يقول اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بالله من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، وهذا لا بد أن نعتقده، أن الرياح هذه لا تجري عبثا ولا تجري من قبل نفسها، وإنما تجري مأمورة بأمر الله عز وجل، وأن الله هو الذي يدبرها بأمره سبحانه وتعالى، فهناك ملائكة تدبر هذا الريح كما قال المدبرات أمرا، تدبر أوامر الله وتقدير الله، ومن ذلك الرياح فهناك ملائكة تسوقها وتحركها بأمر الله عز وجل. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، فهي خلق من خلق الله وجند من جند الله عز وجل، تؤمر بالخير فتمتثل وتؤمر بالشر فتنتهي وتؤمر بالشر أيضا فتمتثل، فما يحصل من الخير والمطر وما يحصل من النعيم بهذه الرياح وبأمر الله، وما يحصل أيضا من الشرور والصواعق والعواصف تلحق الناس بالضرر هي أيضا بأمر الله. الواجب على المسلم إذا رآها أن يستعيذ بالله من شرها وأن يسأل الله عز وجل ما فيها من الخير، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.